بالبأساء وهي الأمراض والآفات التي تصيبهم في أبدانهم، وكذلك أيضا أصابهم بالضراء وهي ما يصيبهم في أموالهم من فقر وحاجة ومصائب ونكبات، كل ذلك لعلهم يضرعون، يأخذهم الله عز وجل بذلك تذكيرا لهم حتى يراجعوا أنفسهم ويقولون لماذا أصابنا ما أصابنا، فهذا ما أصابنا إلا بسبب ذنوبنا، لكنهم لا يتضرعون. والتضرع هو الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، فالله أخذهم بهذه الآفات لعلهم يتضرعون أي يخشعون ويذلون لله سبحانه وتعالى ويتذللون له ويعبدونه ويخلصون العبادة له، ولكنهم لم يفعلوا. وأخبار أو خبر من قبلنا أو شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، ولهذا ما حكاه الله من القصص بما يتعلق بالأمم السابقة لنا فيه عبرة، نحن نعتبر ونتعظ بما فيه. فإذا مس الناس ضرر في أموالهم ومصائب وآفات أو أصابتهم الأوجاع والأمراض والأسقام وتكاثرت فيهم، كان الواجب عليهم أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويستغفروه، لأن هذا الذي أصابهم بسبب ذنوبهم، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصاب أحد مصيبة إلا بذنب، فإذا رجع وتاب إلى الله جل وعلا واستكان وخشع وخضع رفع الله ما به من البأساء والضراء، وأيضا أثابه على ذلك الثواب العظيم. ولكن الكفار لأنهم لا يؤمنون بالله ويقولون إن هذا أمر عادي، كما سيذكرون بعد ذلك أن مثل ذلك أصاب آباءهم من قبلهم، كأنهم يقولون هذا أمر جبلي، هذا أمر طبعي يحصل، وليس معنى ذلك أنه بسبب كفرنا وعصياننا، لأنه قد طبع على قلوبهم فصاروا لا يرون الحق، بل يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا. قال الله جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، بدلنا مكان السيئة، وكما ذكر المفسرون قالوا السيئة هنا هي ما سبق في الآية السابقة وهي البأساء والضراء، يعني بدلنا البأساء والضراء التي أصابتهم والأوجاع والأسقام والفقر والمصائب، بدلنا مكان ذلك الحسنة وهي رغد العيش وسعة العيش. قال جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، ومعنى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. وعفى كما يقول القرطبي وغيره هي من الأضداد التي تأتي بمعنى الكثرة، ويقال عفى فلان إذا كثر ماله، ويقال أيضا للشيء إذا اندرس وتقادم عهده عفى، فهي من الأضداد، لكن هنا عفى بمعنى كثرت أموالهم وأولادهم وكثرهم بأنفسهم. والحاصل أن الله جل وعلا يقلب عليهم العبر والعظات، فتارة أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون، فلما لم يرجعوا فتح عليهم الخيرات والنعم والنعمة ابتلاء منه واختبارا لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كما هي سنة الله جل وعلا في الكفار إذا أراد أن يأخذهم فتح عليهم أبواب الدنيا وأبواب النعم حتى يسلوا ويغتروا، فيأخذهم على غرتهم وعند سلوتهم. فالواجب على المؤمن أن لا يغتر بكثرة المال أو بالصحة في البدن، فإذا رأيت أنك صحيحا معافا لا تصيبك الآفات كثير الأموال وغيرك فقير، عليك أن تحذر لئلا يكون ذلك استدراج من الله جل وعلا. قد يكون ذلك استدراجا من الله، كما جاء عن الحسن: إذا رأيت العبد ينعم الله عليه وهو مقيم على معصيته ولم يرى أن ذلك استدراج فلا عقل له. إذا كان العبد مقيم على الذنوب والمعاصي وهو أعلم بنفسه والخير متتابع عليه والغنى والنعم ولم يرى أن هذا استدراج من الله فلا عقل له، لأن الله جل وعلا يستدرج وينعم يبلو يبتلي ليتبين من هو الشاكر الذاكر ومن هو الذي يشكر هذه النعم فيعرف حق الله فيها فيتصدق على الفقراء ويطعم المساكين ويعطي المحتاجين ويؤدي زكاة ماله يعرف حق الله فيه، فإن هذا لا عقل له. ولهذا أمر المؤمن كله له خير، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. عجبا للمؤمن لا يقضي الله قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث عند الإمام أحمد وغيره: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إذن كون الإنسان تصيبه الآفات والضراء والمصائب هذا ليس دليل شر، بل هذا علامة خير للمؤمن الذي يحتسب ذلك، يصبر على ما يصيبه ويحتسبه عند الله، فإن الله يكفر به من سيئاته. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه قبل موته، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه حتى يوافي به. ولهذا ما يصيب الإنسان من الأمراض، ومن ذلك ما يصيب بعض الناس أو بعض المسلمين خاصة كبار السن في أواخر أعمارهم يصابون ببعض الأمراض كالجلطات والسرطان وما شابه ذلك، هذا ليس دليل شر يا عبد الله، فإن الله إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه قبل موته، يصيبه بالضراء ويصيبه بعض الأمور حتى تكفر عنه من سيئاته حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي به، لا تصيبه المصائب حتى يموت لئلا تكفر سيئاته. ولهذا جاء في الحديث الآخر: إن المؤمن كخامة الزرع، يعني مثل ورقة الزرع اللينة تكفأها الريح يمينا وشمالا، يوما مريض ويوما مزكوم ويوما كذا ويوما كذا، دائما تصيبه الآفات. وإن المنافق كشجرة الأرز لا يسقط إلا مرة واحدة، لكن إذا سقط لا يقوم. فالحاصل أن ما يصيب الإنسان من الضراء والسراء ينبغي له أن يتأمل في ذلك فيشكر الله في السراء فهو خير له، ويصبر على الضراء فهو خير له. قال جل وعلا: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. قلنا إن الحسنة هي الرخاء والسعة، سعة المال والنعمة، حتى عفوا أي كثرت أموالهم وأولادهم وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء. وهذا دليل أنهم لم يعترفوا بهذه النعمة، قالوا هذا شيء طبيعي، نحن تقولون أصابتنا ضراء وسراء ثم فتحت علينا الدنيا، يعني هذا دليل أن الله ساخط علينا؟ لا، هذا أمر طبيعي حصل لآبائنا قبلنا مثل هذا، أصابتهم الضراء والسراء وأصابهم رغد العيش، فكأنهم يقولون هذا شيء طبيعي. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله، فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا، بل قالوا قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات، ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين، وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال جل وعلا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، لما لم تجدي فيهم المواعظ لا الضراء ولا السراء ولا رغد العيش، بل هم باقون على كفرهم وضلالهم وعنادهم وتكذيبهم، قال جل وعلا فأخذناهم بغتة، ومعنى بغتة يعني فجأة، ليكون ذلك أشد لحسرتهم، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يشعرون يعني لا يحسون بما هم مقيمون عليه، لأن الشعور فيه معنى الإحساس، فهم لا يشعرون لا يحسون بخطئهم وما هم عليه، حتى فجأهم عذاب الله جل وعلا وأخذهم الله بغتة وهم لا يشعرون بذلك. ثم قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، القرى جمع قرية والمراد بها المدن، ويقال للمدن قرى، قالوا لأن الناس يجتمعون فيها، ومنه قولهم قريت الماء يعني إذا جمعته، فقيل للمدن قرى لاجتماع الناس فيها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لو أنهم آمنوا بقلوبهم، صدقوا وأقروا بالحق في قلوبهم، واتقوا الله جل وعلا بطاعته وترك معصيته، لفتحنا عليهم بركات من السماء، لأن الطاعة والاستقامة على الدين سبب للبركة والرزق، وأن الله جل وعلا يرزق عباده إذا أطاعوه واستقاموا على دينه، لكن إن أحدثوا معاصي يأخذهم جل وعلا ببعض الشدة حتى يراجعوا ويتوبوا، وأما إذا استقاموا على الدين وأدوا ما أوجب الله عليهم فإن الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال ابن كثير هو القطر والنبات، هو القطر ونبات، هو قطر السماء ونبات الأرض، يعني لفتح الله عليهم الخير وأنزل البركات، ومن ذلك نزول المطر من السماء، ويكون كثيرا متتابعا في إبانه ووقته، وكذلك يبارك في الأرض فتنبت الأرض النبات وتخرج الثمرات، فيأكلهم ودوابهم وينعمون بنعمة الله. قال ولكن كذبوا ما آمنوا، فقابلوا الإيمان بالتكذيب في قلوبهم، فهم مكذبون بالحق، مكذبون بالرسل، مكذبون بعبادة الله وحده لا شريك له، فلما فعلوا ذلك فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أخذناهم بالعذاب، كما مر قصص الأمم السابقة، فأخذهم أي استأصلهم بالعذاب، وأحل بهم نقمته وعذابه جل وعلا بما كانوا يكسبون، الباء للسببية وماء مصدرية أي بسبب كسبهم، ما أخذهم الله ظلما منه، فإن الله لا يظلم أحدا، وإنما أخذهم بسبب ظلمهم، بسبب كسبهم، كسبهم وأعمالهم، حيث كانوا يكفرون بالله ويعرضون عن الحق ويؤذون المؤمنين، فبذنوبهم أخذهم الله، وما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، هذا استفهام إنكاري ينكر عليهم ويوبخهم، أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا يعني في الليل وهم نائمون، والحال أنهم في النوم، وهذا لا شك أنه يكون أشد حينما ينام الإنسان ويؤخذ والعياذ بالله وهو في حال نومه وبيتوتته لا شك أنه عذاب مفزع وشديد، ولكن كل ذلك بسبب أعمالهم، استحقوا هذا بأفعالهم وما ظلمهم الله. قال: أوأمن أهل القرى، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا ضحى وهم يلعبون، ضحى في أول النهار والشمس طالعة وهم يلعبون أي لا هنا مشتغلون بما لا فائدة فيه، هم يلعبون، لكن لو لم يكونوا يلعبون، لو كانوا يعبدون الله ويعملون الأعمال الصالحة ما أخذهم الله، لكن يأخذهم ضحى وهم في غرتهم وفي لهوهم وباطلهم يلعبون، لأن حياتهم كلها لعب، الدنيا لعب ولهو، والله لا يأخذ أحدا إلا وهو على معصيته أو مشتغلا عن عبادته ومعرضا عن ذكره جل وعلا. قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله، وهذا استفهام توبيخ أيضا، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأصل في المكر في حق الخلق في حق الناس أنه استدراج الخصم من حيث لا يشعر ثم الإيقاع به، وأما من في صفة الله جل وعلا فإن مكر الله بهم هو استدراجهم بالنعم وإمهالهم وإعطاؤهم، حتى إنهم يغفلون ويقولون قد رضي الله عنا ولو كنا على باطل كما يقول رسله لا عذبنا وأخذنا وفعل بنا، وهذا من استدراج الله لهم ومن مكره بهم. والمكر يوصف الله جل وعلا بالمكر على سبيل التقييد والمجازات، لا يجوز أن يوصف به على سبيل الإطلاق فيقال من صفات الله المكر أو يقال الله ماكر، لا، يقال ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمستهزئين، مخادع للمخادعين، كائد للكائدين، لأن المكر في لغة العرب يكون كمالا ويكون نقصا، فالأصل أنه نقص، وقد يكون كمالا إذا كان على سبيل المجازاة، فإذا مكر بك إنسان ولله المثل الأعلى ثم مكرت به فإن هذا كمالا، فكذلك مكر الله لا يوصف الله إلا بما كان منه كمالا، وهو المكر بالماكرين بالكافرين وخدع المخادعين لله ورسوله والاستهزاء بالمستهزئين. قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون، والله لا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم ووقعوا في الخسارة العظيمة، لأن الله يمهل ولا يهمل. ولهذا كما أخبر الله جل وعلا عن خدعه ومكره بالمنافقين الذي أعطاهم في الدنيا على ظواهرهم وأمر المسلمين أن يعاملوهم بظواهرهم، لكن يوم القيامة يبين لهم حقيقة أمرهم، ولهذا يسيرون يوم القيامة مع المؤمنين، ويعطى المؤمنون نورهم بأيديهم يسعى بين أيديهم فيسير معهم المنافقون، فإذا ساروا وصلوا مكانا عند ذلك ينطفئ نورهم، ليس معهم نور فينطفئ عنهم النور، يسير المؤمنون فيقولون للمؤمنين انظرونا نلتمس من نوركم، انتظروا لنا حتى ننظر بنوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيضربوا بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا من مكر الله عز وجل بالمنافقين ومن خدعه لهم، هذا جزاء وفاقا. والواجب على المسلم أن يحذر من مكر الله فلا يأمن من مكر الله. لماذا؟ لأنك يا عبد الله تذنب بالليل والنهار وتخطئ بالليل والنهار، فإذا رأيت أن الله يعطيك ويغنيك ويقنيك ويزيدك وأنت صاحب ذنوب ومعاصي يجب أن تنتبه لنفسك وتتوب، لا يكون هذا استدراج من الله لك، فتوب إلى الله واستغفر وأنب قبل أن يأخذك العذاب. فكل هذا من المواعظ العظيمة للقلوب المؤمنة، لأن الإيمان يقتضي منك الإحسان، والاستقامة على طاعة الله وأن تخشى من الله وأن تخشى عاقبة الذنوب. قال جل وعلا: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال الطبري في تفسيره: أولم يبينوا للذين يستخلفون في الأرض بعد هلاك من كان قبلهم وكانوا هم أهلها فساروا فعصوا الله عز وجل فأهلكهم فساروا سيرتهم وعملوا عملهم. وقال الشيخ السعدي: أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد هلاك من قبلهم بذنوبهم فعملوا ثم عملوا كما عملوا. يعني أولم يهدي أولم يعني يتبين ويتضح لهؤلاء الناس الكفار الذين ورثوا الأرض. ومعنى ورثوها يعني استخلفوا فيها وملكوها بعد أن كانت هذه الأرض لقوم آخرين. ماذا حل بأولئك القوم؟ ماذا فعل أولئك القوم الذين من قبلهم؟ كفروا وعصوا وعتوا وتجبروا فأهلكهم الله. أفلا يهتدي من يأتي بعدهم ويأخذ العبرة منهم؟ فإنك إن فعلت فعلتهم أخذك ما أخذهم. فالواجب أن يعتبروا ويتعظوا. وقيل إن المراد بالذين يرثون الأرض هنا هم أهل مكة ومن حولهم، والله يعظهم: أولم يتبين لكم يا أهل مكة حينما ورثتم مكة وأنتم أهلها الآن وسبقكم قوم أخذهم الله وأهلكهم، ألا تتعظون بهم؟ والصواب أن الآية عامة يدخل فيها أهل مكة وغيرهم، كل الناس الموجودون الآن قد سبقهم أناس في الأرض التي يقطنونها. كيف كان وضعهم وحالهم؟ الذين كفروا وعصوا وكذبوا الرسل دمرهم الله وأخذهم بعذاب شديد. فاحذروا أن تفعلوا مثل فعل أولئك فيصيبكم ما أصابهم، ولكن آمنوا واتقوا وأطيعوا حتى تنجوا من عذاب الله. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أخذناهم بذنوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فنصيبهم بذنوبهم كما أصبنا أولئك، وأيضا نطبع على قلوبهم، والطبع هو الختم يختم عليها بالران، فلا تبصر الحق ولا تسمع الحق، تصبح قلوب قد طبع عليها أغلقت وختمت فطبع عليها لا تبصر الحق ولا تراه ولا تتبعه. قال: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، المراد لا يسمعون السماع الذي ينفعهم، لا يسمعون سماع الانتفاع، لكنهم يسمعون القول ويسمعون الدعوة ويسمعون من يكلمهم، ولكن المراد لا يسمعون سماع الانتفاع، السماع الذي ينفعهم فيحملهم على فعل الطاعات واجتناب المعاصي. ثم قال سبحانه وتعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، كما مر معنا ذكر قوم نوح وقوم هود قوم صالح وقوم لوط قوم شعيب. فقال الله عز وجل: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، أي نتلو عليك من أخبارها، نتلو ونخبرك عن شيئا مما حصل منهم من تكذيب وما أصابهم من عذاب. ولقد جاءتهم رسلهم تلك القرى جاءتهم رسلهم وأنبياؤهم، وكل قوم بعث الله إليهم نبيا، فجاءتهم رسلهم بالبينات، والبينات هي الحجج كما يقول ابن كثير، قال: أي بالحجج على صدقهم فيما أخبروهم به، جاءهم ببينات، والبينات جمع بينة مأخوذة من البيان والإيضاح. المراد أنهم جاءتهم حجج وجاءهم البيان، أنزلت عليهم كتب وبين لهم رسلهم الحق ببينات واضحات لا خفاء فيها، لأن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. قال جل وعلا: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. الباء قيل إن هنا للسببية، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ما كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم من قبل. وقد اختلف العلماء ما معنى من قبل، فقال بعضهم من قبل حينما أخذ الله عليهم العهد والميثاق وهم في ظهر آدم، الله علم أنهم لا يؤمنون، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فكان فقد كذبوا بهذا من قبل. وقال بعض المفسرين: بل هذا راجع إلى علم الله فيهم، فإن الله يعلم أنهم لا أنهم يكذبون ولا يصدقون. وقال ابن كثير: الباء للسببية، أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. حكاه ابن عطية رحمه الله وهو متجه حسن. قال: كقوله جل وعلا: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في قوله بما كذبوا من قبل، هل المراد به تكذيبهم وهم في ظهر آدم لما أخذ عليهم الميثاق، أو المراد ما علمه الله عنهم قبل خلق آدم بأنهم يكذبون ولا يؤمنون، أو أن المراد به أول ما أتاهم الحق، لأن الغالب في الناس أنهم أول ما يسمعون الشيء الغريب يكذبون به، ثم بعد ذلك إذا تبين للعقلاء أنه حق اتبعوه. وكل محتمل. قال جل وعلا: فما كانوا ليؤمنوا، المهم أن الله نفى عنهم الإيمان بما كذبوا، وكل ذلك بسبب تكذيبهم وفعلهم، لأن الله جل وعلا وإن كان قد كتب عليهم الكفر لكنه لا يعذبهم بعلمه الأزلي، لكن يخلقهم ويوجدهم ويرسل إليهم رسلا وينزل عليهم كتبا ويأمرهم بالإيمان، ولو استقاموا لقبل منهم، لكن يكفرون ويعبون ويعرضون وهم لا يدرون ماذا كتب الله لهم وماذا كتب عليهم، فهم يؤخذون بعملهم لا بعلم الله الأزلي فيهم. قال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي مثل هذا الطبع الذي يحصل لهم وهو عدم إيمانهم، يطبع الله على قلوب الكافرين يختم عليها فتصبح غرفا لا يدخلها الحق ولا تبصر الحق ولا ترى الحق بسبب كفرهم وأعمالهم، الجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يقول الله جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، ما وجدنا لأكثر هذه الأمم من عهد. والعهد كما قال السعدي وغيره: ما وجدنا لهم من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين، ولا انقادوا لأوامر الله التي ساقها إليهم على ألسنة رسلهم. وقيل غير ذلك، والأظهر والله أعلم ما ذكره السعدي وابن كثير وغيرهم أنه ما وجدنا لهم عهد، أي ما وجدنا لهم ثبات على ما عهد عليهم، أرسلنا لهم رسولا وأمرناهم ونهيناهم وأخذنا عليهم العهد، فإن أجابوا وأطاعوا أعظمنا لهم الأجر في الدنيا والآخرة، فما وجدنا لهم عهد نكثوا هذا العهد ونكسوا عنه ولم يلتزموا به وما وفوا به، وهذا هو حال أكثرهم. قال جل وعلا: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وجدنا أكثرهم فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله، ووجدناهم خارجين عن طاعة الله عاصين له مكذبين لرسلهم، وهذا حال أغلب الكفار. ثم قال جل وعلا: نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها،

وأنه يجب أن يعبد الله ويؤمن به ويتبع موسى. فجاءته بينات لكنه أعرض عنها. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وقومه وجماعته فظلموا بها، أي جحدوا وكفروا ولم يصدقوا بهذه الآيات التي جاءهم موسى بها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر يا نبينا، وهي أيضا أمر لنا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كيف كان نهاية أمرهم ومآلهم، وكيف كان خاتمتهم لما أفسدوا وأعرضوا وكفروا، أن الله سبحانه وتعالى أغرقهم في البحر، فأغرق فرعون وملأه في اليم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا فيه عبرة، احذر من الإفساد، فإن عاقبة الإفساد وخيمة. فكم عتوا وتجبروا ثم ماذا كان عاقبة أمرهم ونهاية مآلهم؟ إلى العذاب وإلى النار وبئس المصير. ثم قال جل وعلا: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. بدأ ببيان أفراد القصة وتفصيل القصة، لأن موسى لما رجع من مدين أرسله الله عز وجل إلى فرعون وأيده بأخيه هارون، ثم رجع موسى وقام بدعوة فرعون وصدع بأمر الله، فقال له يا فرعون إني رسول من رب العالمين، رسول أرسلني الله إليك وإلى قومك من رب العالمين، وهو الله سبحانه وتعالى إله الخلق أجمعين، خالق الخلق وموجدهم والمتصرف فيهم، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. ومعنى حقيق أي حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، يعني جدير بأن أقول على الله الحق ولا أقول غيره. قالوا لأن الباء وعلى يتعاقبان، تقول رميت بالقوس وعلى القوس، وجاء على حال حسنة وبحال حسنة. وقال بعض المفسرين معنى حقيق أي حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. وقال آخرون حقيق أي واجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق. وعلى كل الأقوال الثلاثة فيه بيان أنه صادق فيما يقول لفرعون، فأنا لا أقول لك إلا الحق، حريص على قول الحق، واجب علي القول به ولا أقول بغيره، ليطمئنه ويؤكد له أنه صادق فيما جاء به. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم. وهذه البينة سيذكرها بعد ذلك مطولة مفصلة، وهي قصة العصا وإخراج يده من جيبه بيضاء من غير سوء، وسميت بينة لأنها تبين عن الحق، توضح الحق وتجليه. ببينة من ربكم، والله هو الذي أعطاني إياها، هذه بينة من الله ليست من تصرفي ولا أملك ذلك. وهذا فيه إبطال لما قد يظنونه، وقد ظنوه بعد ذلك أنه ساحر، فبين لهم أنها بينة من الله ليس منه، ليس هو ساحر أو هو الذي صنعها أو هو الذي فعلها، لا هي من ربكم، من الله هو الذي أعطاني إياها. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال القرطبي فأرسل معي بني إسرائيل، قال خلهم يعني يتركهم، وكان يستعملهم ويستعبدهم. وقال الشوكاني أمره أن يدع بني إسرائيل يذهبون معه ويرجعون إلى أوطانهم وهي الأرض المقدسة، وقد كانوا باقين لدي فرعون مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى وطنهم. فقال أرسل معي بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني من هم من ذرية إسرائيل، وهم يهود، وهم اليهود. قال فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها، إن كنت كما تقول جئت بآية فأتي بهذه الآية، ائتي بها الآن حتى ننظر إليها، ائتي بها إن كنت من الصادقين، ائتي بهذه الآية حتى ننظر إليها إن كنت صادقا فيما تقول. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فألقى موسى عصاه التي كان يتوكأ عليها فإذا هي ثعبان مبين. قال ابن عباس: ثعبان مبين هي الحية الذكر، الحية الذكر. وجاء في حديث الفتون عن ابن عباس قال: فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره، يعني سقط عن سريره وتنحى، واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة، يعني لكبرها. وقال السدي: فإذا هي ثعبان مبين، قال: الثعبان الذكر من الحيات، فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض، والآخر على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث، يعني انتقض وضوءه وأحدث ولم يكن يحدث، وصاح: يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا. وهناك أقوال كثيرة ذكرها المفسرون، ولولا إن ابن كثير ذكر هذا ما ذكرته، وهذا مما ذكر. وأخبار بني إسرائيل يعني التي لا تعارض ما عندنا يجوز حكايتها على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتقاد، لأنه قد يكون هذا وقع وقد لا يكون، لكن إذا كان لا يعارض النص فلا مانع من حكايته. فالحاصل أنه ألقى عصاه موسى، فإذا هذه العصا التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه ثعبان مبين، بين واضح، حية تسعى ليس فيها شك. قال: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أيضا موسى أدخل يده في درع ثوبه أو في جيب ثوبه ثم أخرجها، فإذا يده بيضاء تتلألأ من غير سوء، كما في آية أخرى، من غير برص ولا مرض. فإذا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لكل من ينظر إليها، يعني يدخل يده في صدره وتخرج بيضاء تتلألأ تضيء، مع أنه ليس مرض، هذا ليس برص، من غير سوء كما قال في آية أخرى. طبعا هذه آيات كلها تدل على صدق موسى، وهذا دل أنه رسول من رب العالمين، وأن الله هو الذي أعطى هذه الآيات. قال الملأ من قومه قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. هنا قال الملأ من قوم فرعون، وفي موطن آخر قال الله عز وجل عن فرعون أنه هو الذي قال إنه ساحر في سورة الشعراء، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. فمن الذي قال عن موسى إنه ساحر عليم؟ هل هو فرعون أو قوم فرعون؟ قالوا: قاله فرعون ثم قاله قومه وملأوه واتبعوه وقالوا مثل ما يقول. وهذا هو الغالب، أن الأتباع يوافقون ما متبوعهم. ففرعون هو أول من قال إن موسى ساحر عليم على علم بالسحر، وهنا قومه قالوا كذلك مثل ما قال. فقال الملأ، والملأ هم يعني علية القوم ورؤساؤهم وكبراؤهم وقادتهم. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا، يعنون موسى، لساحر عليم، يعني إنه يأخذ بأعين الناس، لأن السحر مأخوذ من الصرف، فهو يصرف أعين الناس إلى شيء ليس له حقيقة، لأن هذا هو السحر، مبني على التخيل وهو له حقيقة. ولهذا قال الطبري: يعنون أنه يأخذ بأعين الناس بخدعه إياهم حتى يخيلوا إليهم أن العصا حية والأدم أبيض يعني يده لونه أدم يعني بني وليس فانقلبت بيضاء والشيء بخلاف ما هو عليه. وعليم يعني بارع في السحر. ومن حكمة الله أن الله يرسل كل نبي إلى قومه بآية تغلب ما هم فيه مشتهرون. فقوم فرعون كانوا مشتهرين بالسحر فأرسل الله لهم موسى بالعصا واليد ليبطل سحرهم. وعيسى أرسل إلى قوم لهم عناية بالطب فأرسل إليهم وجاءهم بآية يبرئ الأكمى والأبرص. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى قوم تميزوا بالبلاغة والفصاحة فأرسل إليهم بالقرآن الذي هو أفصح الكلام وأعظمه وأعجبه حتى بهتوا من فصاحته. وهذه حكمة لله بذلك حكمة عظيمة. قال يريد هنا قال يريد مع أن الذي قبله أول الآية التي قبلها أن الذي قال ذلك قومه فكان ظاهر الكلام يقول يريد قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. لو كانوا هم لقالوا يريد أن يخرجنا من أرضنا. قالوا هذا دليل أيضا أن موسى أن فرعون قال هذا الكلام. فقوله هنا يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد موسى أن يخرجكم بسحره من أرضكم هذا من قول فرعون. والمراد من أرضكم يعني من مصر ملككم الذي أنتم فيه فيجعل الكلمة لبني إسرائيل. فهو يريد بهذا أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. هذا لنا من قول فرعون ماذا تأمرون يعني بأي شيء تأمرون أن نفعل في أمره. يستشيرهم مع أنه يعني استثارهم قبل ذلك وحثهم يريد يخرجكم من أرضكم ويطردكم من هذه الأرض فماذا تأمرون يعني هيأهم للجواب مع أنهم أصلا هم معه على ما هو عليه. قالوا أرجه وأخاه. ومعنى أرجه قالوا أرجه أي أخره. قال ابن عباس أرجه أخره من الإرجاء أرجه فلان أرجه والهاء للوقف هاء السكت. قالوا أرجه يعني أخره. وقال بعضهم وهو قول قتادة احبسه. أرجه وأخاه دليل أن أخاه كان معه. وأرسل في المدائن حاشرين يعني أخر الرجل أو احبسه عندك وابعث في المدائن في المدن والقرى حاشرين يحشر الناس يجمعونهم ويسألونهم يعني يأتوك بكل ساحر عليم. قالوا لا الآن اتركه أرجع أخر أمره لكن أرسل في مملكتك وفي مدنك أناس يحشرون الناس ويجمعونهم ويسألونهم عن السحرة حتى يحضروا سحرة البلاد كلهم ويحضروا أسحر الناس وأكثرهم سحرا لأنه يريدون يكون يوما مشهودا. وهو كذلك. ولذلك ذكر بعض المفسرين أن فرعون جمع 15,000 ساحر وقال بعضهم بل جاء 30,000 ساحر وقال بعضهم جاء 70,000 ساحر. وعلى كل حال جاء بعدد كبير وكل ساحر معه حبال وعصي. قال يأتوك بكل ساحر عليم. أيضا عليم ليس أي ساحر وإنما ساحر متمكن في علم السحر رؤساء السحرة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لأنه إذا جاء أعلم الناس بالسحر فغلبوا وهم أعلم الناس بالسحر دل على أن الذي جاء به موسى ليس بسحر. ولهذا آمن السحرة قبل غيرهم لأنهم أعلم الناس بالسحر. قال وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لما جاء السحرة واجتمعوا عند فرعون شرطوا عليه شرطا قالوا إن لنا لأجر ستعطينا شيء إن غلبنا موسى غلبناه وما جاء به، يعني ما هو الأجر الذي تريد تعطينا شيئا، يعني يشترطون عليه. قال نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين، أيضا جعلكم من حاشية الملك قريبين معي. لاحظ تضافرت أمورهم وبذل ما يستطيع، وعدهم بأن يعطيهم الأموال وأن يقربهم ويكونوا من جلسائه، كل ذلك ليبذلوا جهدهم في السحر، ما يبقى وراءهم شيء يستبقونه، يستنبذون كل ما لديهم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال السحرة لموسى يا موسى إما أن تلقي، أنت تلقي ما عندك من السحر، أو نحن الملقين أو نحن نلقي. قال ألقوا. لماذا أمرهم موسى أن يلقوا وتأخر عنهم؟ قال ابن كثير قال ألقوا أي أنتم أولا قبلي، والحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منه لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان. ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا للأبصار أن ما فعلوه له حقيقة، يعني الحكمة أنهم هم يلقون أولا ويظهر للناس قدرتهم، فيأتي موسى فيبطل كل ما فعلوه ليظهر الحق، يكون أبلغ في وقوع الحق، لأنه ربما لو ألقى موسى ولم يلقوا قالوا لكنهم ربما هم أقوى من موسى لكن ما رأينا. لا، جاء موسى بما معه، جاء فرعون وسحرته بما معهم، ثم جاء موسى بعد ذلك. قال ألقوا. قال موسى ألقوا، أنتم ابدأوا بالإلقاء. وهذا كما قال في آية أخرى وإما أن نكون أول من ألقى. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، وهذا دليل على أن السحر له حقيقة يا أخوان، لأن الله أخبر عنه، له حقيقة السحر. ولهذا خيلوا إلى أعين الناس بما أحدثوه من التخيل أن العصي والحبال أنها حيات تسعى وتتحرك ويرونها بأم أعينهم، والحقيقة أنهم سحروا أعين الناس، وإلا هي حبال وعصي ليست حيات، دليل أن السحر له حقيقة. بل حتى موسى حصل له شيء من هذا كما أخبر الله جل وعلا، قال جل وعلا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، يعني موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن السحر له حقيقة. قال فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني يخافوهم وفرقوهم، لأنهم جاءوا بسحر عظيم، حية تسعى وتتحرك حول الناس وكثيرة، يقال كانوا 70,000 ساحر أو 30,000 ساحر أو 15,000 ساحر، كل جاء بحيات معه بعصي وحبال، لا شك أنه يخيف الناس، فخاف الناس من هذا المنظر، استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كبير كثير. قال وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. أوحى الله إلى موسى لأنه رسول من عند الله، فأوحى إليه أن ألقي عصاك، عصا التي بيده. وقد ذكر المفسرون من أخبار بني إسرائيل أن فرعون كان جالسا في أبهته والسحر بين يديه وقومه حوله، وجاء موسى وأخوه هارون يتكئ على عصاه، فقط موسى وهارون. قال أن ألقي عصاك العصا التي بيدك اطرحها ارميها في الأرض. أنا ألقي عصاك فإذا هي تلقم ما يأفكون، تأكل وتبتلع وتلقم ما يأفكون. يأفكون يعني يكذبون، لأن هذه ليست حيات حقيقة، هي حبال وعصي. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. لما أمره الله بأن يلقي عصاه التي بيده، وإذا العصا تلقف تبتلع وتلتهم وتلتقم وتلقم كل ما فعلوه، ما يأفكون يعني ما وضعوه من السحر، لأنه إفك وكذب. قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته، فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء وليس بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين. وقال محمد بن إسحاق: جعلت العصا يعني عصا موسى تبتلع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت، ووقع السحرة سجدا. نعم، وهذه آية من آيات الله، لا يمكن يكون هذا سحر، رغم كثرة العصي والحبال تلتقم هذه العصا ثم مباشرة تعود عصا كما كانت، هذا لا يمكن أن يكون سحر، سحر تخيل. لكن هذا حقيقة، وهذه آية من آيات الله. قال: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ظهر الحق وأظهره الله وجلاه، وبطل ما كان يعمله السحرة من تخيل وسحر وكذب، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا أي غلب فرعون وقومه، غلبهم موسى ورفعه الله عليهم، وانقلبوا صاغرين أي ذليلين حقيرين مقهورين مغلوبين. هكذا من يعارض أمر الله مهما كان قويا يذله الله ويخزيه. قال جل وعلا: وألقي السحرة ساجدين. ألقي السحرة، قال ابن عاشور: الإلقاء مستعمل في سرعة الهوي إلى الأرض، أي لم يتمالكوا أن سجدوا بدون تردد ولا تريث، والمعنى ألقوا أنفسهم على الأرض لشدة ظهور الأمر عندهم، لأنهم هم أعلم الناس بالسحر وعلموا أن هذا ليس بسحر، فألقوا أنفسهم إلقاء على الأرض ساجدين أي لله، متذللين خاضعين خاشعين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، آمنا بالله سبحانه وتعالى، رب هارون وموسى، ربي موسى وهارون، آمنا بالله، هذا اعتراف منهم، وهذا نصرة للحق وإذلال لفرعون وقومه وللكفر كله. ولكن انظروا، قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم. هذه الآيات رغم وضوحها وظهورها وعلمه بها ما آمن عدو الله، بل ازداد طغيانا وكفرا، بل أنكر على السحرة، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، لأنه يرى أنه هو ربهم، ما يؤمن أحد ولا يسلم إلا بإذنه، لأنه يرى أنه ربهم الأعلى عدو الله. قال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، شوف من خبثه وسرعة استدراكه للشر، قال للسحرة: هذا مكر مكرتموه في المدينة، هذا مكر اتفاق بينكم وبين موسى علينا وعلى قومنا، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، هذا كله اتفاق منكم، تريدون أن تخرجوا القبط وقومي من أرضهم وديارهم، هذه اتفاقات تمالأتم عليها أنتم وموسى، مع أنه يعرف أن موسى لا يعرفهم ولا يعرفونه، موسى جاء من مدين ودعا فرعون وحصلت المناظرة. قال: فسوف تعلمون، هذا تهديد، يعني ماذا أصنع بكم، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يقال أول من قطع من خلاف هو فرعون، أول من صلب وقطع من خلاف، ومعنى من خلاف يعني الرجل اليمنى مع اليسرى، الرجل اليمنى، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، حتى يكون أبلغ في العقوبة. وقد تنازع العلماء هل نفذ فيهم فرعون هذا أم لا، خلاف. ويقول ابن جرير: والذي يترجح عندي أنه لم يفعل هذا بهم وكفاهم الله شره. قال: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، جاء في سورة طه: ولأصلبنكم في جذوع النخل. صلبهم، يعني يريد أقطع يدا ورجلا مخالفة ثم أصلبكم على جذوع النخل حتى يراكم الناس ويكون نكالا. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون. ثبتوا على الإيمان، قالوا: نحن راجعون إلى الله ومردنا إليه، هو ربنا على الحقيقة. قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ما تنكر علينا وما تجد علينا، ما الذي تعيبه علينا وتنكره علينا إلا أننا آمنا بالله، فافعل ما شئت ما دام أنك تنكر علينا أننا آمنا بالله رب العالمين. ثبات على الحق. قال: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لجأوا إلى ربهم، ربنا وسلم، ربنا يعني يا ربنا افرغ علينا صبرا، يعني انزل علينا صبرا، لكن قالوا افرغ يعني صبرا كثيرا كما تفرغ الماء، فافرغ علينا صبرا كثيرا مما على ما سيفعله بنا هذا الظالم، وتوفنا مسلمين، ارزقنا صبرا على ديننا وثباتا لا نتزحزح، واختم لنا بأن نموت ونحن على الإسلام والإيمان. وهذا دليل على صدق إيمانهم. قال: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. انظروا جلساء السوء، وأن قوم فرعون مثله وعلى ما هو عليه، ولهذا أهلكهم الله معه. انظروا ماذا قالوا بعدما رأوا هذه الآيات: وقال الملأ، وهم الوجهاء والرؤساء من قوم فرعون: أتذر موسى، أتذر يا فرعون موسى، تترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، تترك موسى وبني إسرائيل ليفسدوا في الأرض. الإفساد في الأرض هو العمل فيها بالمعاصي، وبنو إسرائيل في ذلك الزمن ما كانوا يسعون في الأرض فسادا، كانوا مؤمنين، لكن ليحرضوا ويهيجوا فرعون نعوذ بالله على التمادي في باطله. قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قالوا: هذا دليل أن فرعون كان يعبد إلها، وقالوا كان يعبد بقرة، وقالوا كان يعبد يعني جوهرة يعلقها في حلقه وكان يسجد لها، فهذا أيضا أنه كان يعبد وكان يعبدها سرا، كان يعبدها سرا، والآية تدل على ذلك. ويذرك وآلهتك، هنا قراءة لكنها شاذة، ويذرك وإلهتك، يعني يذرك وعبادتك، يعني ما يعبدك. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.